بمائها فبكيت شعرا. يا ساكني ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا. بخلت مدى بمائها فبكيت شعرا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.